الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، لازلنا في فصل النظر إلى موضع السجود والخشوع، وانتهينا من النظر إلى موضع السجود، وأما الخشوع فقد نقل الإجماع على أنه سنة، بعضهم ذكر خلافا، فقول أكثر أهل العلم أنه سنة، والخشوع معناه حضور القلب وخضوع القلب وذل القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. قد مدح الله تبارك وتعالى الخاشعين في الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع وإن كان مستحبا فهو روح الصلاة ولبها، وليس لك أيها المصلي من صلاتك إلا ما عقلت منها وكنت حاضر القلب فيها، أي ليس لك من الأجر. وتقدم معنا أمور تنافي الخشوع، مثل رفع البصر للسماء، مثل الالتفات في الصلاة، فالالتفات في الصلاة ورفع البصر إلى السماء كل ذلك مما ينافي الخشوع. فينبغي للمسلم أن يقبل بقلبه إذا دخل في الصلاة ويستحضر عظمة الله جل وعلا، فإنه ينصب وجهه قبل المصلي في صلاته. ويعني قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. وهكذا في الحديث الآخر: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهكذا حديث: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فينبغي للمسلم أن يستحضر ذلك وأن يخشع في صلاته. وهكذا سيأتي معنا الآن أنه ينبغي أن يتخلى عن الأشياء التي تشغله. من ذلك قال: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. والخميصة هي الثوب المعلم الذي فيه خطوط، العلم يعني ماذا الذي فيه خطوط لها أعلام، أي جمع علم وهو الخط. فصلى في خميصة مخططة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أهداها إليه أبو جهم رضي الله عنه، فردها عليه، لكن ردها عليه ليس يعني كرها لأبي جهم، وإنما شغلته هذه الخميصة في أثناء صلاته، فقال: ردوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، حتى لا يحصل له شيء من غضب أو من زعل. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطره، رد له الخميصة وطلب منه الأنبجانية. والأنبجانية هي كساء غليظ لا علم له، ليس له خطوط، ليس له خطوط وليس فيه نقوش. فقال: ردوا له الخميصة وأتوني بأنبجانيته. قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، أي فإنها شغلتني عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، يعني أشغله هذا الخط أو هذه الخطوط في هذه أو في هذه في هذا الثوب. فهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يتخلى عن الأشياء التي تشغله أثناء الصلاة، نعم، سواء كانت في موضع صلاته وموضع ركوعه وسجوده أو كانت أمامه، أو كانت أمامه، حتى يحصل له ماذا؟ حتى يحصل له الخشوع. أما إذا كانت هناك أشياء تشغله من رسوم أو من نقوش أو من خطوط أو من زخرفة، فإن هذا مما يشغل أثناء الصلاة، فلا يحصل الخشوع الكامل. وأيضا فيه دليل أن من شغل أثناء الصلاة وذهل، حصل له ذهول، حصل له انشغال أثناء الصلاة، فإن صلاته صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة. هذا من أدلة الجمهور على أن الخشوع ليس بواجب وإنما مستحب. فهذا فيه دليل أن من شغل أثناء صلاته فلا تبطل، أو حصل له ذهول، أو ما نسميه نحن بالطوسان السرحان، يسرح ويطوس أثناء الصلاة فلا يدري يعني شيء مما يقوله في صلاته، أو ربما لا يدري كم صلى. قد جاء حديث في هذا، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن ليس له من الأجر إلا بما عقل منها، لأن الخشوع روح الصلاة ولبها. قال: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. إذن هذا الخميصة صلى عليها، نعم، أو صلى فيها، أو صلى فيها فشغلته أثناء الصلاة. الآن هذا الحديث: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، أي إلى فراغ في الجدار، يعني مثل خزانة، مثل الخزانة في الجدار. بعض الناس سميه ولقة، بعض الناس سميه ولقة، يكون في فراغ في الجدار، يكون عبارة عن خزانة توضع فيه الأشياء. قال: ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. إذن هذا الشيء الآن أمامه، هذا الشيء ثوب فيه تصاوير كان أمامه وهو يصلي، فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، أي شغلته التصاوير أثناء الصلاة، شغلته التصاوير أثناء الصلاة. فينبغي على المصلي أن يزيل يعني ما يشغله أثناء الصلاة. وهنا التصاوير إما أن تكون تصاوير لغير ذات الأرواح، تصاوير هنا في هذا الستار أو في هذه يعني ما هذا الثوب الذي وضع على هذه السهوة، إما أن يكون التصاوير لغير ذوات الأرواح، لأشجار أو ما شابه ذلك من الأشياء التي ليس فيها روح، أو تكون لذوات الأرواح لكنها مقطعة، أو تكون لذوات الأرواح لكنها مقطعة. فبارك الله فيكم، هذا مما يشغل أثناء الصلاة، فينبغي أن يبتعد عنه المسلم أثناء صلاته حتى يحصل له الخشوع. قال: وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أيضا هذا مما ينافي الخشوع، أن يدخل في الصلاة وهو قد قرب له الطعام وفي نفس الوقت اشتهيه ونفسه تتوق إليه، فيدخل في الصلاة قد قرب الطعام وأحضر الطعام ونفسه تشتهي هذا الطعام، فيدخل في الصلاة فيحصل له الانشغال، فيحصل له الانشغال ويذهب عليه الخشوع. أو يدخل في الصلاة وهو يدافع إما البول أو الغائط أو يدافع كلاهما، فيدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب، الحاقن هو الذي يدافع البول، والحاقب بالباء هو الذي يدافع الغائط. سماهما النبي صلى الله عليه وسلم سماهما الأخبثين. فيدخل في الصلاة ويدافع البول أو يدافع الغائط، وفي معناهما الريح، يدافع الريح، فهذا مما يشغله في الصلاة ويذهب عليه الخشوع. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة. أيش لا صلاة؟ لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ قال الجمهور: لا صلاة كاملة. قال الجمهور من أهل العلم: لا صلاة كاملة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة صحيحة بحضرة طعام وهو يدافعه أو وهو يدافعه الأخبثان. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل النفي نفي كمال أم نفي صحة؟ فالجمهور من أهل العلم قالوا النفي نفي كمال، فلو صلى بحضرة طعام وهو يشتهيه فقد أتى مكروها وصلاته صحيحة، ولو صلى ودخل في الصلاة وهو يدافع البول أو يدافع الغائط فصلاته فهو مكروه أن يفعل ذلك، لكن الصلاة صحيحة. وقال بعض العلماء: إذا دخل في الصلاة وهو يعني يدافع الأخبثان أو يدافعه الأخبثان أو بحضرة طعام وهو يشتهي هذا الطعام، فانشغل بطعام أو انشغل بمدافعة البول أو الغائط، فهو يعني آثم وقد أتى محرما وصلاته باطلة. قال: وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام. بحضرة الطعام لابد من شرطين: الشرط الأول أن يحضر الطعام، الشرط الثاني أن يشتهيه، نفسه تشتهي هذا الطعام، يعني يكون جائع فنفسه تشتهي هذا الطعام. فإذا حضر الطعام ونفسه تشتهي وقامت الصلاة، إيش يقدم؟ يقدم الطعام. يكره له، على قول الجمهور يكره له أن يدخل في الصلاة، أن يدخل في الصلاة. فبهذين الشرطين أن يحضر الطعام. أما إذا لم يحضر الطعام، هو جائع ونفسه تشتهي طعاما لكن ما في طعام قدم، وقامت الصلاة، إيش يصلي؟ يدخل في الصلاة. أو جاء الطعام وحضر الطعام لكن هو شبعان لا يشتهي الطعام، يقدم الطعام ولا الصلاة؟ الصلاة. إذن لابد من شرطين: حضور الطعام أو حضور الطعام وإيش، وأن تكون نفسه تتوق وتشتهي هذا الطعام. وسواء حضر الطعام عند قيام الصلاة أو كان يأكل والصلاة قامت، هذا يحصل ربما في المطاعم، فيكون الإنسان يأكل وإذا بالصلاة قامت هو جائع هو يأكل، هل يترك الطعام يذهب للصلاة أم يكمل طعامه؟ يكمل طعامه. ولهذا يقول أهل العلم بالنسبة للمطاعم التي يعني ينبغي أن تقفل أثناء الصلاة، فيقول هناك أناس يقرب لهم الطعام والصلاة قامت، فيقال هؤلاء يبقون يأكلون، يجلس معهم واحد من أصحاب المطعم يأكلون لا يقومون للصلاة، يأكلون حتى ينتهوا، حتى ينتهوا، دين يسر. فإذا حضر الطعام ونفسك تشتهي فابدأ بالطعام، وإن فاتتك صلاة الجماعة، وإن فاتتك صلاة الجماعة. إذا حضر، إذا كنت تأكل وأنت جائع وقامت الصلاة أكمل طعامك ولو ذهبت صلاة الجماعة. ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. أما إذا كان الطعام مش موجود كنت جائع، فإنك تدخل في الصلاة، أو كنت حضر الطعام وأنت شبعان فإنك تدخل في الصلاة، فإنك تدخل في الصلاة. وأضاف بعضهم شرطا ثالثا، وهو أنه يمكنك أن تتناول الطعام، يمكنك أن تتناول الطعام، يعني بعض الأحيان قد يقرب الطعام ويكون الطعام ساخن وتقام الصلاة، الطعام ساخن جدا ما يمكنك أن تتناوله، فهنا إيش تنتظر حتى يبرد، ولا نقول ادخل الصلاة وبعد الصلاة كل، ادخل الصلاة وبعد الصلاة كل. لماذا؟ لأن الطعام ساخن حار ولا يمكنك أن تتناوله. أو قدم الطعام وأنت صائم مثلا وقت الغداء أو وقت العصر وأنت صائم، قدم الطعام وقامت الصلاة، قدم الطعام لغيرك وأنت تشتهي هذا الطعام، لكنك إيش؟ لكنك صائم. ما نقول لا ابدأ بالطعام، أنت صائم كيف تبدأ بالطعام والوقت عصر أو ظهر؟ ادخل الصلاة. فأضاف بعضهم شرط، بعضهم شرطا ثالثا، وهو أن يمكنك تناول هذا الطعام. إذن ثلاثة شروط: أن يحضر الطعام، أن تكون نفسك تتوق إليه تشتهيه، أن يمكنك أن تتناوله. فهنا تقدم الطعام على الصلاة ولو ذهبت صلاة الجماعة، بل قال بعض أهل العلم ولو خرج وقت الصلاة، لأن الدين يسر والمطلوب منك أن تدخل الصلاة، أن تدخل الصلاة وأنت مقبل على الله عز وجل، ما تنشغل بشيء. وهكذا في الأخبثين، وهكذا في الأخبثين، في البول أو الغائط وفي معناهما الريح، فإنك تبدأ بالتخلي عن البول والغائط والريح فتدخل الصلاة وأنت تتوضأ، تدخل الصلاة وأنت مطمئن خاشع القلب. أما إذا دخلت الصلاة وأنت تدافع، فهنا على قول الجمهور هذه الصلاة مكروهة. نعم، ويعني ماذا بالنسبة للصحة؟ صلاة صحيحة، وبعض أهل العلم يقول لا، الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة. فأنت هنا تحتاط، مادام في خلاف، خلاف قوي، والحديث احتمال يكون لا صلاة أي صحيحة. فيا أخي إذا جاءك البول أو الغائط خاصة قبل الصلاة، خاصة قبل الصلاة، لا تدخل الصلاة وأنت تدافع البول أو الغائط. أولا فيه ضرر على بدنك، مدافع، لا سيما مدافعة البول فيه ضرر على المثانة. نعم، وأيضا فيه ضرر على الخشوع، تدخل الصلاة وأنت منشغل، ما تدري إيش تقول ولا تدري إيش تصلي، لأنك مشغول بمدافعة البول أو الغائط. فاذهب وتخلى عن البول والغائط أو الريح، ثم توضأ وأتي الصلاة مطمئنا. جئت وصلاة الجماعة موجودة، كان بها، مش موجودة صلي، ولا فاتتك الجماعة أنت معذور. حتى ولو خرج الوقت، لو جئت آخر الوقت وأنت تدافع البول أو الغائط، فهل نقول توضأ وصلي قبل ما يخرج الوقت، أم نقول تخلى عن البول تخلى عن الغائط ولو خرج الوقت ثم بعد ذلك صلي؟ الصحيح الثاني، لأن الدين يسر، فتخلى عن هذه الأشياء التي تشغل عن الصلاة ثم صلي، إن كان الوقت باقيا صليت، وإن خرج الوقت فإنك تصلي ولو بعد خروج الوقت، لأنك إيش؟ لأنك معذور. قلنا الخلاف في ذلك قوي، هل هو بطلان أم نفي كمال؟ فلأجل هذا تحتاط، لا تدخل الصلاة وأنت منشغل بشيء من هذه الأخباث. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.